أسماء الله جل وعلا الحسنى. قال: وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، أو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف بها به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء. ما أطلق على الله عز وجل من الأفعال، ما أطلق على الله من الأفعال لا يشتق لله عز وجل منه اسم، لأن القاعدة متقررة أن الأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية. يعني مثلا يدبر الأمر، يصرف الآيات، وسخر لكم ما في السماوات ونحو ذلك، هذه أفعال أطلقها على نفسه، فهل كل هذه الأفعال التي أطلقها على نفسه يشتق له منها أسماء؟ يقال من أسماء المصرف، من أسماء المسخر، وهكذا. فالقاعدة هي أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. قال: كقوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. خلقكم، هذا أثبت منه اسم الله تبارك وتعالى الخالق لمجيئه في النص، هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور. ورزقكم أيضا لمجيئه في النص، إن الله هو الرزاق، وأيضا في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قوله ثم يميتكم ثم يحييكم لم يأتي في النصوص، لم يأتي في القرآن ولا في النصوص الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إطلاق المحي المميت. نعم، جاء في سرد الأسماء في الذي جاء عقب حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل جنة، جاء سرد ل99 اسما، لكن باتفاق أهل المعرفة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا السرد ليس من حديثه، وإنما هو من إدراج الرواة، مدرج في حديثه من بعض رواة الحديث اجتهد في جمع الأسماء من الكتاب والسنة على حسب فهمه لها، ثم أدرجت فظن أنها من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ليس من قوله. قال: وسمى نفسه الخالق الرازق. الخالق في القرآن موجود، والرازق في السنة، والرزاق في القرآن، هذه كلها أسماء ثابتة. قال: وسمى نفسه الخالق الرازق المدبر. من عد هذه الثلاث، المحيي المميت المدبر، في الأسماء الحسنى استدل لها بالأفعال، استدل لها بالأفعال، هو الذي يحيي ويميت، وأنه هو أمات وأحيا، والمدبر يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الأمر يفصل الآيات، هذا من أهل العلم من أخذ منه اسم المدبر، اسم المدبر، لأن لم يأتي في النصوص تسمية الله المدبر. لكن إذا كان يؤخذ من قوله يدبر الأمر المدبر يفصل الآيات، ماذا يؤخذ منها أيضا؟ المفصل. لكن الأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية، فالخالق الرازق هذان من الأسماء الثابتة، وأما المحيي المميت المدبر فلم يأتي في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أنه من الأسماء. لكن يقول العلماء باب الإخبار واسع، يعني إطلاقها على الله لا أنها من أسماء الحسنى وإنما من باب الإخبار لا حرج ولا بأس في ذلك. لما يقول القائل في أثناء حديثه والله وحده المدبر، والله وحده المحيي المميت، هذا لا إشكال فيه، الإشكال في عدها من الأسماء الحسنى، في عدها من الأسماء الحسنى. أما إطلاقها على الله من باب الإخبار عن الله عز وجل فالأمر فيه واسع. قال ومنها أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، يعني فيما سيقت له الذي هو على وجه المقابلة، فهي في ذلك تعد مدحا وكمالا، كقوله يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله، نسوا الله فنسيهم. هذه كلها جاءت في سياق المقابلة لهؤلاء جزاء وفاقا، جزاء من جنس عملهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله، نسوا الله فنسيهم. فتثبت هكذا كما جاءت، يعني في السياق الذي جاءت فيه على وجه المقابلة، لكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك على وجه الإطلاق هكذا، وكذلك لا يقال ماكر ومخادع ومستهزئ، لا يجوز أن يقال ذلك، لكن أن تثبت على نسق السياق الذي وردت فيه فهذا مدح وكمال، لأن على وجه المجازات، يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله، نسوا الله فنسيهم، كلها على وجه المقابلة، فلا يطلق عليه الأفعال منها هكذا على وجه الإطلاق، ولا أيضا يخبر عنه بأسمائها الماكر أو المخادع أو المستهزئ، هذا كله لا يجوز أن يقال. قال ولا يقول مسلم ولا عاقل، ولا يقول ذلك مسلم ولا عاقل، فإن الله لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازات على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سؤال، ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ جواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته، وعلو شأنه، فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. قال: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ العلي في آية الكرسي وهو العلي العظيم، وفي مواطن كثيرة من القرآن. والأعلى في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. والظاهر في أوائل الحشر، هو الأول والآخر والظاهر، ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسره بالظاهر الذي ليس شيء فوقه. والقاهر وهو القاهر فوق عباده. والمتعالي كما في سورة الرعد، وهو الكبير المتعالي، وهو الكبير المتعالي، وهو الكبير المتعال، وهو الكبير المتعالي. هذه أسماء كلها تدل على علو الله، تدل على علو الله جل وعلا وأن له العلو. والعلو له ثلاثة معاني وكلها حق وثابتة لله: علو الفوقية، وعلو القهر، وعلو القدر أو الشأن. فهذه المعاني كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. الأول علو الفوقية، العلي يدل على علوه بذاته فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال: علو فوقيته على عرشه عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية. ويأتي في كثير من النصوص الجمع بين العلو والعلم والاطلاع، كثير من النصوص، مثل قولها: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يذكر عقب الاستواء العلم. فيستفاد من ذلك أن الله عز وجل علي فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه واطلاعه، وهو مع خلقه بعلمه واطلاعه لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو القهر فلا مغالب لله ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، وعنت الوجوه للحي القيوم، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته، بل هو طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. فهذا علو القهر، والله عز وجل يقول: وهو القاهر فوق عباده، علي عليهم بذاته وعلي بقهره، فلا خروج لأحد عن تدبيره وتصريفه سبحانه وتعالى. والثالث علو الشأن أو علو القدر، وهذا المراد به علو الصفات ورفعة شأنها، وأن الله سبحانه وتعالى له الصفات الحسنى البالغة في له الصفات الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته، والصفات العليا البالغة في البالغة في الوصف كماله وتمامه. قال: علو الشأن فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. يعني الواجب أن نثبت من اسم الله العلي والأعلى والمتعال هذه المعاني الثلاث. فمن قال أنا لا أثبت إلا معنى واحد، لا أثبت لاسمه العلي إلا علو القهر، قال هذا تحكم، هذا تحكم في معنى ظاهر ثابت، في معنى ظاهر وثابت. فالآن لما نثبت لي من العلي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها ثابتة، كلها حق وثابتة لله عز وجل. فإذا هذه الأسماء يثبت لله منها العلو بمعانيه الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الفوقية من الكتاب؟ جواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء الآيتين، ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. عرفنا أن العلو له 3 معاني: علو الفوقية وعلو القهر وعلو القدر الذي هو علو الشأن. والشيخ رحمه الله أفرد كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة بسؤالين: سؤال أدلة من الكتاب، وسؤال الأدلة من السنة، كما هي طريقته في هذه الأسئلة التي يبسط فيها المعتقد ويبسط فيها الأدلة عليه، ويري طالب العلم كيف يتفقه في الاعتقاد. وهذه كلها من مقاصده رحمه الله تعالى في هذا المؤلف النافع. فالآن بدأ بالأمر الأول الذي هو علو الفوقية. ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ قال: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى. لا تعد ولا تحصى، ابن القيم لما تعرض لأدلة العلو في النونية قال: يا قومنا إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000، يعني كثيرة الأدلة في كتاب الله عز وجل على علوه وفوقيته سبحانه. الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، وهي أنواع، ننتبه لهذا. أدلة العلو أنواع. النوع الأول قال: منها هذه الأسماء وما في معناها، يعني يثبت علو الله وفوقيته من الأسماء الحسنى كالعلي والأعلى والمتعال والظاهر ونحوها من الأسماء التي فيها دلالة على العلو. وأسماء الله كلها حسنى، ليس فيها اسم جامد، فهي أعلام وأوصاف. فالعلي الأعلى المتعال تدل على وصف الله بالعلو، فهذا الأول من أنواع الأدلة على العلو. النوع الثاني التصريح بالقرآن باستواءه على العرش، وهذا التصريح جاء في 7 مواضع. ستة منها بلفظ ثم استوى على العرش، واحد بلفظ الرحمن على العرش استوى. فهذه سبعة مواضع صرح فيها باستواء الرب على العرش، ومعنى استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله. النوع الثالث من أنواع الأدلة على العلو التصريح في القرآن بأنه في السماء، كما في هذه الآية والتي تليها: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فقوله في السماء هذا فيه إثبات العلو، هذا فيه إثبات العلو، لأن معنى في السماء أي على السماء، هذا معناه. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما معنى من في الأرض؟ في الأرض، ارحموا من في الأرض، ما معناها؟ على الأرض. يرحمكم من في السماء أي على السماء، فهذا فيه إثبات علو الله، علو الله سبحانه وتعالى. والسماء إذا أطلقت في نصوص الكتاب والسنة إما أن يراد بها مطلق العلو أو يراد بها المبنية، أو يراد بها المبنية، والسماء بنيناها. فإن أريد المبنية ففي بمعنى على، وأن أريد مطلق العلو ففي على بابها، في السماء يعني في العلو، في العلو. فإذا هذا نوع من أنواع الأدلة على علو الله. من أنواع الأدلة التصريح بالفوقية، والفوقية علو، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. فهذا فيه التصريح بالفوقية. من أنواع الأدلة التصريح بصعود بعض الأشياء والأمور إليه سبحانه وتعالى، والصعود يكون إلى ماذا؟ إلى أعلى، إليه يصعد، الصعود إلى أعلى، إليه أي إلى الله. وقوله تعرج الملائكة، والعروج أيضا إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، العروج إلى أعلى. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر أي تدابير الله عز وجل لأمور الخلق نازلة من السماء، أي من الله المدبر سبحانه وتعالى. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع إلى أعلى. فهذه أنواع من الأدلة على علو الله عز وجل جاءت في كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. قال: ما دليل ذلك من السنة؟ قال: أدلة من السنة كثيرة لا تحصى، أي العلو والفوقية، منها هذا الحديث، والحديث في سنده كلام، لكن الشاهد منه وهو قوله والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا في القرآن مر معنا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا مصرح به في آيات عديدة كما أشرت في كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقوله لسعد رضي الله عنه في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. أرقعة أي السماوات، وهذا في لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في بني قريظة. ولما حكم فيهم رضي الله عنه بما حكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. في بعض الأحاديث في البخاري قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، بحكم الملك، لكن جاء هنا من فوق سبعة أرقعة أي سبعة سماوات. سبعة أرقعة أي من فوق سبعة سماوات، وجاء في بعض الروايات من فوق سبع سماوات، ففيه التصريح بالفوقية، وهذا نظير الذي مر معنا في القرآن: يخافون ربهم من فوقهم. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا أيضا من الأدلة، وهو نظير ما تقدم في القرآن: أأمنتم من في السماء، ففيه التصريح بأن الله في السماء، فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث المعراج وهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، لما عرج به إلى السماء ومن فوق سبع سماوات خاطمه رب العالمين وفرض عليه الصلوات الخمس، ثم نزل فلقيه موسى وقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى أين؟ إلى العلو. قال: ارجع إلى ربك، فرجع إلى العلو وسأل ربه التخفيف حتى خفف إلى خمس، ثم نزل بهذه الفريضة العظيمة الصلوات الخمس التي امتازت عن كل فرائض الدين، أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، بقية الفرائض نزلت إليه وهو في الأرض، إلا الصلاة. ولهذا ثمرت معرفة قصة المعراج، بل من أعظم ثمار معرفة قصة المعراج ماذا؟ المحافظة على الصلوات الخمس. ويوجد في الناس من إذا جاءت الليلة التي يظن أنها ليلة المعراج احتفلوا ولا يحافظون على الصلوات الخمس، ولا يحافظون على الصلوات الخمس، مع أن من أعظم ما يؤخذ ويستفاد من المعراج المحافظة على الصلوات الخمس وتعظيمها، التعظيم اللائق بها والعناية الشديدة بها. وبعضهم يسهرون في تلك الليلة التي يزعم أنها ليلة المعراج وينامون عن الفجر ويفرطون فيها، وهذا هو الضياع، هذا هو عين الضياع والانفلات وعدم زم النفس بزمام الشرع المطهر المتلقى عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. الحديث: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، لأن أخبر في الحديث قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، في صلاتي الفجر والعصر، فوقت الفجر وقت العصر فيه منازل ملائكة تنزل وملائكة تصعد في الفجر والعصر، ومن يصعدون الفجر يسألهم الله وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والذي نائم عن صلاة الفجر في فراشه يدخل تحت هذه المكرمة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون؟ حرم نفسه، هذه مكرمة عظيمة. الملائكة تخبر عن هؤلاء العباد أنهم في المسجد يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، والنائم على فراشه خارج من هذه الفضيلة، ليس من أهلها. الشاهد قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم، وهذا نظير ما جاء في القرآن تعرج الملائكة، فالعروج إلى أعلى، هذا الشاهد من إثبات العلو من جهة أن العروج لا يكون إلا إلى أعلى. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، الحديث. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات العلو، قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، إلا أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه، أو قال فصيلة، حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل. تمرة من كسب طيب يجدها يوم القيامة ربيت له وكبرت وعظمت حتى تصبح مثل الجبل. ولهذا لا يحقر المرء من المعروف شيئا. الشاهد منه: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وهذا نظير ما تقدم إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود لا يكون إلا إلى أعلى. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، الحديث. وغير نعم أكمل وغير ذلك، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. ثم هذا الحديث الذي يتعلق بالوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يستفاد منه إثبات العلو من قوله في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء، ويستفاد من تمامه من تمام الحديث، حتى في تمامه قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: وغير ذلك، أن الأدلة على ذلك من السنة كثيرة. في حجة الوداع لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس كان يرفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، ويرفع أصبعه إلى السماء، هذا الرفع مشيرا إلى العلو، هذا من الدلائل، من الدلائل. ومن الأدلة رفع الأيدي في الدعاء: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه، رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، الرفع هذا من الدلائل. وأنواع الأدلة على العلو كثيرة جدا، والخلق مثل ما قال، الخلق كلهم مقرون بالعلو، علو الله عز وجل، إلا الجهمية. الجهمية أتبع رجل يقال له الجهم بن صفان ضال مضل، ونشأ عن بدعته ضلالات كثيرة جدا، وتولد منها أيضا مقالات كثيرة وفرق عديدة كلها تولدت على يد هذا الضال، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولهذا كل من صار ينكر صفات الله يقولون جهمي، لأن أول من سن إنكار صفات الله عز وجل وجحدها. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ جواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال رحمه الله: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ في مسألة الاستواء. ثم ذكر رحمه الله أنه بإجماعهم قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول بلاغ وعلينا التصديق والتسليم. هذه المقولة مشهورة عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله. أتاه رجل وسأله، قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا السؤال كيف استوى سؤال باطل محرم لا يجوز، الكيف لا يعلم. فسأل هذا السائل سؤالا آثما، سؤالا باطلا، فغضب الإمام مالك رحمه الله غيرة على الحق وعلى عظمة الرب سبحانه وتعالى، حتى علاه الرحضاء من الغضب، صار يتصبب عرق تعظيما لجناب الرب سبحانه وتعالى. وهذا يحصل لكثير منا عندما يمس جنابه هو نفس الإنسان بغلط، يعلوه الرحضاء ويغضب. فالحاصل أن الإمام مالك غضب غضبا شديدا وقال الاستواء غير مجهول ثابت ونؤمن به، دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعناه واضح، العلو والارتفاع. فالاستواء غير مجهول، معروف ونؤمن به ونثبته لله سبحانه وتعالى. والكيف غير معقول، والكيف غير معقول أي مجهول، لا نعرف الكيف، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسماء وصفاته ولم يخبرنا بالكيفية، فنثبت الذي أخبرنا به ولا نخوض في ما لم يخبرنا به. ومن خاض في الكيفية، كيفية الصفات، قفى ما ليس له به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من أعظم المحرمات. قال: والإيمان به واجب، لأنه ثابت في الكتاب والسنة، واجب أن نؤمن به وأن نثبت الاستواء لله على وجه يليق بجلاله وكماله. والسؤال عنه ما هو الكيف الذي كان يسأل عن السائل بدعة، هذا من البدع ومن الضلال، أن يأتي آت ويقول كيف الاستواء أو كيف يد الله أو كيف وجه الله، هذا كله باطل ما يجوز. والخوض فيه من أعظم المحرمات وأشد الآثام. قال: ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. من الله الرسالة فهي وحي منزل من الله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وعلى الرسول البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم، واجبنا أن نسلم. ومن ذلك ما جاء في الكتاب والسنة من آيات الصفات وأحاديث الصفات، الواجب أن نؤمن بها كما جاءت وأن نمرها كما وردت. قال: وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، مثل ما قال الإمام مالك في الاستواء يقولون في كل الصفات. مثلا النزول، نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. ونقول كقاعدة عامة في هذا الباب: الصفات معلومة وكيفياتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفياتها بدعة. هذه قاعدة جامعة في الصفات كلها مستفادة من هذا الذي أثر عن الإمام مالك، وأثر أيضا عن غيره من أئمة السلف. آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذا هو الواجب. الواجب هو الإيمان والتسليم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. قال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ وهذا النوع الثاني من أنواع العلو، يورد عليه الآن الأدلة من الكتاب، ثم يورد الأدلة من السنة. فمن الأدلة على علو القهر وهي كثيرة قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قال: وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، يعني هذا النص متضمن لعلو القهر في قوله وهو القاهر، والفوقية في قوله فوق عباده، فوق عباده. وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ففيها هذا الاسم من أسماء الله الحسنى القهار، وهو فيه هذا المعنى من معاني العلو، علو القهر، علو القهر. وتقدم عند الشيخ رحمه الله تعالى أن القهر معناها الذي لا مغالب له ولا منازع ولا مضاد، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. ثم هذه الأدلة: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، ونحوها من آيات. هذه كلها من الدلائل على أن الخلائق كلهم طوع تدبير الله وتحت قهره، وليس لهم تصرف إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك كثير. قال رحمه الله تعالى: ما دليل ذلك من السنة؟ أورد ثلاث أدلة على علو القهر من السنة، منها هذا الدعاء أو هذا التعوذ، وسبقا مر معنا بتمامه في الأمثلة على الأسماء الحسنى من السنة، وأورد الحديث: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهو من الأدعية التي تقال عند النوم، وفيه: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته.

وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. 9 جمل. ويعتنى به بلفظه ولا يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني بعض الناس يزيد وقني وقني واصرف عني، يزيد واصرف عني، ويزيد مثلا بعضهم برحمتك. هو كامل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا إياه بألفاظ كاملة ما يحتاج أن نزيد فيها شيء، فقط نعمل بها ونحفظها كما جاءت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن. فأدعية النبي عليه الصلاة والسلام المأثورة عنه ينبغي أن يحافظ عليها المسلم بألفاظها التي جاءت عنه، ولا يزيد فيها شيء، لا يزيد فيها، الزيادة تكلف واستدراك، وهذا لا يجوز، يتجنب المرء ذلك. يعني مثلا، وهذا من العجائب، النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، ثم علمها الكوامل من الدعاء. الآن قال لها عليك بالكوامل، ثم علمها ماذا تقول في الدعاء الكامل، فعلمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. هذا ما صفته هذا الدعاء؟ ما صفته؟ كامل. قال عليك بالكوامل ثم علمها هذا الدعاء، فهل يزاد في الكامل؟ هل يزاد في الكامل؟ الزيادة في نقص وخلل. ولهذا بعضهم إذا دعا بهذا الدعاء يقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، يزيد، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. عباد الله الصالحون ما عندهم شيء في الدعاء أزيد من الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالخير كله، وأتى بجوامع الأدعية، وأتى بالمطالب العالية والمقاصد العظيمة، وأدعيته لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا خطأ فيها ولا زلل ولا نقص ولا خلل، وافية كاملة. عباد الله الصالحون ما عندهم شيء زائد على ما عند النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء. فمثل هذه الزيادات زيادات لا أصل لها في أدعية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي كثير في ألسنة الناس، يزيدون في الدعاء الثابت، أحيانا زيادة تضعف الدعاء، أحيانا زيادة تكون سبب في ضعف الدعاء. يعني بعضهم يقول: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لماذا تخص بالذنب العظيم؟ اغفر لي ذنبي كله. فيحصل عند الناس أشياء من هذا القبيل، وهو من الخطأ الذي ينبغي أن يجتنب. وما يتعلق بهذا السؤال الذي هو يتعلق بعلو الشأن يؤجل إلى اللقاء القادم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.